فضيلة الشيخ، ما هي ضوابط الجرح والتعديل؟ وهل كل مخالف سواء في المسائل الاجتهادية أو غيرها يمكن أن نطبق عليه قواعد أهل الجرح والتعديل؟ هل يمكن وفقكم الله أن تستفيضون ولو في مجلس آخر للحديث عن هذه المسألة بتوسع مع ذكر ضوابطها وقيودها؟ لأننا نرى من يتكلم في المخالف مطلقا ولو في مسائل اجتهادية اختلف فيها الصحابة استنادا على ما عرف عند أهل الحديث بالجرح والتعديل. طبعا هو السائل بارك الله فيه يسأل عن ضوابط الجرح والتعديل، لا شك أن هذه تحتاج إلى، وقد هو أشار في سؤاله، تحتاج إلى كلام مطول، وأنا قد تكلمت على قواعد الجرح والتعديل في مجالس أخرى خاصة بالجرح والتعديل، فذكرت هذه القواعد، تقدم ذكر الأمثلة على هذه القواعد. ويعني في المسائل الاجتهادية هو اللي جاء في سؤال هذا السائل، نعم في المسائل الاجتهادية لا يطعن في الإنسان من أجل مسألة اجتهادية، فكما ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه أن الإنسان إذا اجتهد له أجران، إذا أصاب وإذا أخطأ له أجر واحد، وخطأ مغفور له. لكن أما قضايا اللي ما فيها اجتهاد كقضايا التوحيد والعقيدة أو الأحكام اللي متفق عليها ما فيها خلاف، فهذه لا يسع فيها الاجتهاد، أو الأدلة واضحة وبينة. يعني مثلا مس المرأة، بعضهم يقول يجوز، وهذا قول مخالف للإجماع. من الذي يقول من أهل العلم السابقين أن يجوز مس المرأة مصافحتها؟ هذا ما نعرف أحد يقول. وقد قال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، وعندما يعني بعضهم يقول إني لا أصافح النساء، هذا يفيد أنه بس هو فقط عليه الصلاة والسلام لا يصافح النساء، وأن غير لا بأس. هذا الكلام غير صحيح. الصحابة كانوا ينظرون إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بدون سؤال، من حين يفعل شيء يبادرون إلى فعله، ولذا عندما كان يواصل في الصيام كانوا يواصلون، فبين لهم أن الوصال لا يجوز، وأنه خاص به، أني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أني لست مثلكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو كان يواصل ونهى أصحاب عن الوصال، ولذا عندما امتنع الرسول عليه الصلاة والسلام من أكل الضب، ومن المعلوم أن الطعام يعني النفوس ستختلف، هذا يشتهي هذه الأكلة والثاني لا يشتهيها، وليس هذا له دخل في كون هذا حرام أو حلال. ومع ذلك عندما امتنع الرسول عليه الصلاة والسلام من أكل الضب، يعني ما قال شيء، بس ما أكل فقط، رفع يده ولم يقل شيء، قال خالد هو حرام؟ قال لا. فكيف عندما يقول عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، وقد قال ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم الشارع نهى عن النظر إلى المرأة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن النظرة الأولى للإنسان والثانية ليست له، النظرة الأولى اللي ما يعني ما انتبه وقعت عينه بدون قصد، فعليه أن يبعد نظره، ولذا الثانية عليه. نعم، فهل مس المرأة أعظم؟ فهل مس المرأة أهون من النظر إليها ولا أعظم؟ مس المرأة أعظم ولا النظر إليها أعظم؟ مس المرأة لا شك، مس المرأة أعظم، لا في شك، مس المرأة أعظم. فعندما قال ربنا عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إذا كان كلمة أف ممنوعة محرمة، فلا شك أن الضرب والسب والعياذ بالله أشد وأكبر، فهذا أسلوب عربي، هذه البلاغة العربية، ينهى عن الشيء الأدنى من أجل أن الأعلى، يعني تنبيه على أن الأعلى أشد وأعظم، فلا شك أن النظر أهون، ومع ذلك هو محرم، فمس المرأة أشد وأعظم. فكيف يقول القائل أن يعني هذا ما يفيد التحريم؟ فهل كلام باطل؟ ولا أعرف أحد يجيز من أهل العلم السابقين يجيز إنسان أن يصافح المرأة، ومن كان يقول يجوز فليأتي بالدليل. يأتي واحد بعد 15 قرن ويقول يجوز، فلا شك أن هذا ليس بصحيح. كذلك أيضا يعني عندما عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر عندما سمع زمارة راعي ماذا فعل؟ وضع أصبعي في أذني. يعني لا شك عليه الصلاة والسلام هو أعظم من أنكر المنكر، أعظم من ينكر المنكر عليه الصلاة والسلام، ففي حالات قليلة يعني يكون إنكاره في هذه الدرجة بحيث وضع أصبعي في أذني. يعني يقول بعض الأخوان أن ما قال أنه حرام، نقول أنه صح، نقول أيضا ما قال أنه حلال. والأصل في فعل عليه الصلاة والسلام هنا أنكر، وضع أصبعه في أذنيه، فالصحابة عندما ابن عمر عندما رأاه يفعل ذلك فعل هذا الشيء ولا ما فعله؟ فعل هذا الشيء. فلو كان مو بحرام كان قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمر أن يعني أن هذا ليس بحرام، لكن أنا لا أحب أن أسمع هذا الصوت. فأنكر عليه الصلاة والسلام هذا الشيء، وذلك بفعله. يعني كان أحيانا عليه الصلاة والسلام يستفتى فكان يشير إشارة، يعني أحيانا القول أبلغ، طبعا هو الأصل القول أبلغ من الفعل، لكن أحيانا قد يكون في حالات الفعل أبلغ من القول. ومن ذلك ما جاء هنا، وضع أصبعين في أذنيه وقال هل تسمع، ثم بعدين قال ابن عمر هل تسمع، إلى أن انقطع الصوت. فماذا راح يفهم ابن عمر؟ راح يفهم أن هذا الشيء لا يجوز. فلو كان جائزا لما سكت أشار عن تبيين هذا الأمر، فدل هذا على أن هذا الشيء منكر ولا يجوز. فينبغي للشخص أن ينتبه، يأتي بأشياء منكرة أو يخالف جلة للعلم ثم يقول لا، يقول أن لا إنكار في مسائل الاجتهاد.